عيني على ناس أمنتها اتأذت منها بعدها نزلوا من نظري مش هقول عذري دول عالم عارفة نفسها قلبي ولا طبته نفعته واللي يمسكه موته دنيا بتعري ما بتوري كله على قد نيته طبعاً.